من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سلك الطريق الحق فقد قادتناه إلهي وأخبري أنا ما أنت أنا ماشي نعجلين إلهي إلهي وأنا جوان سكان إلهي وأنت كلام أنا أخش قال يا الله يا الله قال وقولي شيء وكجب يا الله نمك كود وصر إلى كجب من أساس إلى كجب أو إلى إسلام كفر أسي إلهي إلى إسلام كفر أسي وما أنت كوي شيء منكم مضية أتاكم كمن ليس في عزمه فمن ذا سيقيف منكم مضية أتاكم مع الله في خصوه إن شاء الله كان سنن فرانا سلام كغفر حسين دونه إن شاء الله وكلان دونه إن شاء الله دي لله الكريم قوضي يدي وقوضي وويني وكل وضع إن شاء الله كان سنن كجبه بين أهليه عيش هنية لقد كان في بيته لا إله إلا الله لا إله إلا وين واحد يا رب يا رحمن لا إله إلا أكي لوك أبوري لا إله إلا مسلمين غدي لا إله يا الله يا الله الله أديك وعي بغر كلاه وحنا كامسرين لا أحب كسرين لا أحب كسرين المدين فيه مما نالت العينان والله ما في هذه الدنيا ألز من اشتياق العبد للرحمن وكذا رؤية وجهه سبحانه وهي أكمل اللذات والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ذاك الله خير أخي أسد إلى اسم الله تعالى قصوى إلى اسم الله تعالى أني نقبل عملك إلى اسم الله تعالى إخلاص أني كفل إن شاء الله إلى اسم الله تعالى إلى سوء إن شاء الله إلى أني أفرحت كني إن شاء الله إلى كل مكي سيئو ورمى كل دينا بل مقع هذا عمل كان أكل استجدادك أنا عالي أو بلستيري وحيالي الكدن بينا عملك سوق شو يوسيدا وهو الرياق سنة عمل في الأسماء كانك وعبد وزيد كان جهاد أخر بعينك بل أنت تاسينا كاش إن شاء الله أنا كبرت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آمين ولا أبدا على سنة ومدعي سيلا يا دينا تكمي لك سيئو مركا مركا الحمد لله أنا أحمد علي دا كورالو أنا وحا حنونك يسوع جلي الحمد لله إلهي عز وجل وعي مفهمتي أي عمل كجيت كقول ما سوقش إلا قوم يا عدو ولد العالميس الحمد لله دادي لبس لبس سنو لبس سنان جولا لبس سنان كيانو ما أسن انتي كتم المركوة رئيسة ودقالك عمل كان جيت كأكتا صوبيرتي ظروف سيأكل تمسدي إياد وطاني مريكا كي معدي مال من السعودة لده الحمد لله والله ولا حالة متقانا دريق لسو مرأي وحاس متقانا ومركة توكل وين على الباهي وفاق أيه مركة توكل كاس مركة إله أسارة إله عز وجل يريد فران وحراء ملا تو إله أسران وحراء ملا مركة إنك سو قال هذا مال وبين أحران يسكو دعان قفك دو توكل إماده إله وطلع سارته متقانا قلبي سيب حسن صوبات إلهي عز وجل متغانا ووفرا إرداس مرك إلهي أنا وفرا جلدك إلى سومرين وعسكا متغانا إلهي ونو بركي ومتغانا وحو نو بدي ولي ومتغانا سفر ومتغانا وناد بدن وولي أنا أركي مفان من صوتا دلك مرايكين كاياك صوتاتي هذا واحد يبتان نشو وحق صوتاها وقال استشهادي بإذن الله تعالى على وإلهي سبحانه وتعالى لكم أنت أضو أنت صوت طريق إن شاء الله تعالى السورة دي سنة إلهي سبحانه وتعالى غير الله شيء سكرت وقلنا بينا جنة أهشيب أرين كان السبية والله الله أكبر الحمد لله إلهي عز وجل أكما لي وشما كفر حسنا يا مفانتي إن أنا قال هذا عدو إلهي متخانا أنجر كيف متخانا فرق ولي إلهي أكو على مفانتي وشما هولا إلهي عز وجل إن أنا أقوم هذا إلهي إن بدن تخانا ومتزن مفانتي الله عز وجل أكما لآدي آدم وفر حسنا فرحا وحفل وشي كرمها المفانتي مركا الله عز وجل إيد وشما قفك سنة اسكما هلو وشما هول قالي متخانا هديان يسن لها الله walba waxaan ku istimaalaa mataqaanaa diinta ilaahay casa wa jala inaan ugu nusreeyo mataqaanaa aan mataqaanaa cadow ilaahay ku jabiyo oo hasiimo mataqaanaa ilaahay casa wa jala uu ku rido cadowga iyo kuwa raacsan munaafiqiinta murtadiinta kulligood mataqaanaa waxa ku ogeysay inaan mataqaanaa biidni ilaahay kariim uu ilaahay gacanteeda ugu keeno bal kulley qof maraykanka kadna ayaa tahay dad fara badan oo muslimiin ayaa degan wadamada yurub iyo maraykanka iyo deganada soo jaridaha soomaalida ah wax farina u dirayso ma jirtaa dhalinyarada shabaabka muslimiinta ee meelahaas degan dadka waaweyn iyo culimada meelahaas jooga bismillah ilaahay caza wajalla wuxuu leeyahay يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وعليه وحوش الله متقانا إلى عز وجل وحوش الله مفانك فرك دريقا الجهاد متقانا ومتقانا إلى عز وجل وبدباد ذاتي متقانا آخر ذا متقانا ولا ليال ilaahay aad barakeeyo mataqaanaa gaaladan ka soo horbaxa jihaadka maanta waa fardacayn sida salaad iyo soonka waayo ma faanteen waa laisweydiin doonaa yowmal aakhiro marka walaalayaal mataqaanaa usoo baxa jihaadka bismillah I would like to talk to my brothers and sisters out there in the west and wherever you are brothers come to jihad we are welcoming you and calling you to jihad You know, Allah Azza wa Jalla made this a wajib upon all of us, is fardh ain. So brothers, don't be left behind. Don't be those that are left behind. What's there? Why are you staying behind, brothers? There's nothing, you know, this world, everybody gonna die one day. Life, every life goes. You know, some people die in car accidents. Some people, you know, they die on a bed. Brothers, die like the Sahabis did. You know, die like lions. You know, die for your deen, die for your religion, you know. Everybody gonna die, you know. كل نفس داقت الموت. أخي أسأل الله جل أن يتقبلك في الشهداء. كورن فرينت أو درس إذا من جايين تأيه فرمان تقرك الجو. هذا أحد سوي قرمات كجرا. هذا قرك قريعة بس إني إيو شو صعدة. هذا قرك تلسين الجو إيو ودي أقرب على الله سبحانه إني وجان. أني إن شاء الله تعالى وبحيس هذا لا ينال. أديو إن النصر كما تنبين كما جارن أي قاعد يجعل. محافر نقل دريس هذا كسر الله مسلمين كم جايين تيجان. waa kubar walaalaha mujaahiinta oo sukuurta hor ku joogaan waa halkan gaalada oo waqtigan uu adag yahay mataqaana walaalayaal waxaan idiin sheegayaa marba xaaladda isagu sii adag tahay buu ajirkan uu sii badanyay ma faantaan marka ku sugnaada mataqaana qabowgan iyo howlaha mataqaana iyo insha allah maalin ammaanta ahayn uu ilaahay casa wajalla idinka faraxsiin doona walaalayaal daarulislaam dhan baa u tihiin difaac ma faantaan marka xisaabsada dadkan idinka gadaashiina joogo oo mataqaana xataa shishaadiyadan ragane oo mataqaana soo plangareynaayo oo nasasho iyo deganaasho ku plangareynaayo ee mataqaana waxyaalahan dhan oo islaamku gadaashiina joogo salaatuleyl iyo cibaadada ku jira mar walba walaalayaal ajirkooda leedihin ma faantaan marka ilaahay idinka aqbalo walaalayaal camalkaney oo ah heshiin waa howsha mataqaana loo baahan yahay marka walaalayaal mar walba ha ka tanaasulina oo ha ka daalina mataqaana inaad gaalada hor istaagteen xaaladda ha kululaato amase ha qaboonaato mataqaana dhiigga ha daato amase daadan waayo walaalayaal waa waxaan u imaana anaga howshan ma faantay inta aanan jihaadka soo galeen markii aan koodi horaan soo dhaqaaqaynay baa mataqaana aan go-aan gaarnay inaan noloshan ilaahi caza wajal aan ka yuunay ma faantay oo aan uga bedelanay janno marka noloshan annaga miskalin dhibaato walbooy marto kuleel walbooy marto ilaahi caza wajal askan ilaahay marsiye ma faantay iska dhiiba nolosha mataqaana gaaladana mataqaana mar walba la hingamo oo mar walba fursad aa heli karteen mataqaana wax walbo haddii aa dhaax ku dhufan karteen baba ku dhufan karteen wax ka sugu samee walaalayaal waa ku sugnaada dariiqa insha allah adab ilahi subxana taala ada aqbalo sidii kulli sidaada aad jeceshay insha taala howlgalkan wuxuu inuu fure u noqdo in gariinta ay nasar yeelaan wax badan ay sameeyaan marka adinka aad insha taala gashaan ilahi subxana taala hadalkiinu waarin doonaa sida darteed wax ballan ah oo mujaahiinta aad ciidankooda u sheegaysa ma jirtaa ballantaas waxa waaye diinta ilaahay caza wajalla inaan ku ballanno mataqaana inaan u noolaano u dhidinno u daalno u dhimanno ma faantay ilaa ilaahay caza wajalla uu mataqaana na qaadanayo anagoo shahiid aan diintan ilaahay caza wajalla aan ku beexgalno mataqaana oo aan saas ku kala tagno ma faantay walaalayaal ilaahay caza wajalla mahadle maanta anigana dariiqan ugu ofistay kulligeen dariiqanayo baan insha allah ku ofkanaa walaalayaal dariiqan ku sugnaada mataqaana oo tan aan ku ballanno oo tan mataqaana aan ku kala tagno walaalayaal walaalayaal saasaan ku jiraa insha allah أي قرشا ونقلك إن شاء الله تعالى سيدع الشاهين ونقضع الله سبحانه وتعالى كرديني سا هذه سي محاسن إذا ما سيكر ونقن دون عنك عمت هذا كل شو سراكيب قالوا وحين قتل والله ورتا الله عز وجل متقانا كدعي سنايا ومتقانا آذان متقانا أغرجينا يا متقانا ومتقانا رجوينا إله عز وجل كقضاء إن شاء الله قعنتنا متقانا إسلام كغفر حسين دونا إن شاء الله وكلنا دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم كوضة يرئي وكوضة ووين وكل كوضة إن شاء الله قعنتنا كجبا يا المفانتي إله عز وجل كبري يا إنو متقانا وقعنتنا كلها يا ورا المفانتي ولبو متقانا برندقية كل واحد قرمو دي سؤالة إدام والله إنا كل جين إنتين ماشي قلين إن شاء الله وحمد تقانا إيش لما إنت النمبر كودي أنا قبل كيرين إن شاء الله إنا قبل المفهم وركو حيا رب دانا رجينا إن شاء الله بإذن الله الكريم أي محافظة إنو بسيتي إيش هاد دات كمسلم كسوماليا عبد كل إيسان إيا إن شاء الله تعالى أتكلم وقاردون محال إسير اللي هذا كل هو شوي دعيسا يزيد الله تعالى إن شاء الله إيش مطان نصر وكرجين أدين كل إيش مطان لكل كيبونا جدنا بإذن الله دات كمسلمين تكدي محال اللي هذا أتكلم مغلان وإيد إيسان مسلمين تروح كل إيلها ولا ريال إلا إيلها لك بغو قالا بي ودن كوين سوى قلين معلوم البقرية إني أبيهم لوقرا ويا ويو يمكن يولا لهم يولا ديني بالا لانويا ولا ريال محايدين تي إنا أقور قاعد تنوى دقاشين يا ربتين إنو إذن كوي ماذا هو بيجي بيهم كبرية إنو دحتين ريلاها لك بغو ونو لسه متقانا هل جي متقانا ماشي كوها بونتا انت جوغيري باشي كوي ماذا مفهم وهل جي هذا متقانا قفل واجب فيه متقانا بني يرز بس هذا المدهن ولماذا وأوين كل جو محل ده شفقة أعلام لماذا لأن يرد بس الجوان إلهي عز وجل كل يوم نسأل يا وشن شعب يوحى مرهن وشن ودين إسلامي وعلى قلب حي قال إيه مسلم وهاي مفهمتين وقال إيه مسلم صبح ما لكن كده قال لما بتقانا حوجين كده قال لما قال كين جهاد ودرا مفهمتين سو قال كسو قال قال جهاد وسكين وذا قال شعب نجير ماشنا ومسلم يا قال وعلى كل سبحان يه سأصحب إلى شعب إن شاء الله وأنا بيهر إلى الدين كان وجهاد محا إسئلة تمرت له وش عاد من السوق الإنا داي ودرين كابا ونقضب وشعور كابا وقوغ أبيبو وش قود جست إن شاء الله والله أنا وحاجة الآن لا متغنى أبدا بين تجدي لما التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تغنى كل واقع وإلهي عز وجل وتعالى دريس الجنة يغفر وفهم ساسا جعل الله مفهم إلهي عز وجل ساسا يغفر وفهم بلا مركة كوني أهوش أنا بإن شاء الله سمين من توح أو هورا أوسمي سؤال كتير هورا كيسة أو تبيا بديد أما مثال أما كيسة ما وهوح إن شاء الله أسب أو يعني سيد أقول كل نت نحاك إلا مركو يكون بلا بندون تا وين نقبضون تا نحاك كتير قلبي هذا ولا ورت وحنا كان حسن هاي ملان وحول بوميس كسود روا وحنا شو صود ياريني مركي الله عز وجل أنك تسوينا إنه سكينة متقانا نقصر ديجيو وصلنا لأجل الله ونسمعنا وحنا ما هدعنيكم ربنا وحو متقانا وحل مرع لورا دينا ما هن الله عز وجل ونسمعنا مركي الله عز وجل إنه نصبه ومتقانا لون هنا لوكو جيو وتبات نسيو ومتقانا وإله عز وجل متقانا ما هوش نوفر ذي أي محقد الإسان لذلك نسمينش آمين كولا إن شاء الله الله وحنا كل دعاء سنا ولا لو متقانا إلى عز وجل إنه نرى قبل عمل كان مفهمت أني ولا لا نقول يعني إنه نرى قبله ولا عليه كان أو نقدم به كل وانه متقانا وطريقه كسب متقانا وهو يوم إنك متقانا ولا عليه متقانا وحق كتوسي أو متقانا حقني ووجه وعمل كان يدين تفانسي مفهم أنا كل دعاء سنا إلى عز وجل متقانا سنة الفردوس على وكريو ومتقانا سانو وش شفاعة هذا لكن يعني كل أي قصة أو ذلك بديش كمية طنك كل يقصدون ولا ذي حالة قال حقو يا بطنان جامك جات قال كلتي وحياة ويا بلا أرتي وتقال هذا يو جابك واحد كل واحد كل مرقوتي والله ولا لو حيا ربنا وكم مرقوتي إيش كجيران وفان أنا كم مرقوتي وحوي متقانا dad oo culimada isku sheegan oo diinta yaqaan oo xifdisan oo kitaab ku akhrinaya oo mataqaana haddana mataqaana diinta ilaahay aza wa jalla mataqaana shaqa loo dadku ku sheegaa aad baan ugu xumaaday ma fahanta oo dadkaasna waxa uu sheegayaa niman yow ilaahay ha laga cabsado oo diinta ilaahay aza wa jalla abraham bari ilaahay uu su'aali toona qalo aan dadku u sheegayseen iyo beentana dadku qalisan oo dhinaysan jihada kuma jira Soomaaliya iyo saxaabaha jihada ma iska ilaaliya إله عز وجل هدي أنا لا أمشي ويدنا أفكين ما يخرج دي تسلم ويدنا إله عرفتنا قلوا يعني لمن كينها الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا يبقى محمد لا يبقى محمد لا هو ألا وين واحد يا رب يا رحمن لا هو ألا أكي دوك عبوري لا هو أليق مسلمين لقدي لا هو يا الله يا الله لا هو أليق واي بغرك لا هو وحنك مسرين لا هو حبك سرين لا هو ألا ولقى جري جرو ولقى نجري دونه وطغانا أولا دماء سلحين لا هو أليق كبرينا ما أنت دعا فبعنا إلا هو لا هو إسلام كد ما أنت نبات له سوى وجهد إلهي إله كبرت يا الله لا أديك بس عم تغنى عن كعوتان عن وبهن يا الله إله عدوك الملاك وصدره كجيب يا الله إلهي وكبر يا نامانت أنا ماشنا قلين إلهي إلهي أنا بواسكين إلهي أنت كلنا على كشف يا الله إله قال وأوهيسي وكجيب يا الله نمك ودوسر إله كجيب ماشاس إله كجيب وإله إسلام كبر حسي إلهي إله إسلام كفر حسي ومنافقين تكويسي إله برنديس كجيب إله أمريكا كجيب إله مرتدين كجيب إله إثيوبيا كجيب إله كينيا كجيب يا الله إله يهود كجيب يا الله إله غالا كجيب يا الله إله يوغانديس كجيب إله يو إله عيدن كأوسو درس إله قران جيب كدر إله يو إله يو إله يو عيدن ما أوسو درس يا الله إله يو يا الله إله يو أنك النسوك مجاهين تسوك يا الله صفوك وخريك كجير يا الله ونرشد ونرشد ومتغانا ميساس ديان إله يو أكبرينا إله يو نمكاس يو فالبابسي أو متغانا سوك يا الله إله يو كل يوم سوك وإسلام كل بعض وإسلام كل بعض ولا وش ولا أيمان هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة السائل الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة السائل الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالحق